السرب والمنفذ والسلم الدرج الذي يرتقى عليه، ولله سبحانه في ذلك حكمة. فلو جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم بآية تضطرهم إلى الإيمان لم يبق للتكليف الذي هو الابتلاء والامتحان معنى. ولهذا قال: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، جمع إلجاء وقسر، ولكنه لم يشأ ذلك، ولله الحكمة البالغة. فلا تكونن من الجاهلين، فإن شدة الحزن والحرص لإعراض الكفار عن الإجابة قبل أن يأذن الله بذلك هو صنيع أهل الجهل، ولست منهم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.